أن يبحث عن الأسباب التي تصلح قلبه وتلينه، وأيضا أن يعلم الأسباب التي تفسد قلبه وتؤدي إلى قسوته. فالمداء على القلب أيها الكرام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الحق سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه، وكذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أسبابا تؤدي إلى لين القلب ورقته. من هذه الأسباب أيها الكرام قراءة القرآن بتدبر وتفهم، قراءة القرآن بتدبر وتفهم. قال الحق سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الحق سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن كثير في تفسيره معنى كلامه أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، فتجد أهل الإيمان وأهل الصدق حال سماع لكتاب ربهم أنهم تقشعر جلودهم يخشون ربهم بما يعلمون من هذا القرآن من الوعد والوعيد والزجر والتخويف، فيخافون ربهم حتى تقشعر جلودهم من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يطمعون من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولما يطمعون من ثوابه، ولما يطمعون في جنته. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فنجد أن القرآن أيها الكرام فيه وعد ووعيد وتهديد وتخويف، في ثواب وعقاب الذي يعيش مع هذه الآيات تجد قلبه حتما يلين، ولا إلا بد من التدبر والتفهم والعزم على العمل بهذا الذي يعلمه ويفهمه. إن فعل ذلك المرء صار قلبه لينا خاشعا سهلا قريبا. أيضا أيها الكرام، من الأسباب التي تلين القلب إطعام الطعام والمسح على رأس اليتيم. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إليه قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم له: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. أيها الكرام، منذ قليل فرغنا من شهر عظيم مبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر الجود والخيرات. هذا الشهر الذي يبذل فيه المسلمون أموالهم، يطعمون فيه الطعام، ويتفقدون فيه أحوال الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وغيرهم. فينبغي أيها الكرام أن يصير هذا العمل دأبنا طوال عامنا، خاصة وأنه من الأسباب التي تساعد على لين القلب وخشوعه. فينبغي أن نحرص أيها الكرام على إطعام المساكين، وأن نهتم بحال اليتامى لهذه الحياة الدنيا بما فيها من غلاء وغلاء. تعين على ريح القلب تذكر الموت. تذكر الموت، فإن هذا من أنجأ وأفلح الأسباب التي تعين على ريح القلب. أتت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تشكو قسوة قلبها، فأمرتها بتذكر الموت ففعلت فلم قلبها، فشكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على نصيحتها. أيضا أيها الكرام، من أسباب لين القلب تذكر أحوال المحتضرين والاعتبار بحالهم بعد موتهم، فإن الذي يشاهد ويعاني سكرات الموت لأن ذلك من أعظم الوسائل والأسباب إلى أن يلين قلبه، فإنه يعلم من هذه المشاهد أن الحياة الدنيا إنما هي متاع الغرور وأنها لا حقيقة لها وأنها زائفة زائلة لا بقاء لها، وأن الدار الآخرة فهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فينظر لهذا المحتضر الذي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك من حوله له شيئا، قال الحق سبحانه: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تجد الأهل يرعون هنا وهناك إذا ثم طبيب يأتي لينظر ما حاله وما شأنه، هل نذهب به إلى المشفى أم أنها ساعة النهاية؟ فيأتي الطبيب يتفحصه ولا يملك له شيئا. أيها الكرام، إنها ساعة الاحتضار، هذه الساعة التي تقشعر لها الأبدان وتخر لها القلوب خاشعة. فينبغي علينا أيها الكرام أن نعاين ذلك وأن ندرك حقيقة هذه الحياة الدنيا، فإن ذلك من أعظم أسباب لين القلب. أيضا أيها الكرام، من الأسباب التي تعين على لين القلب تذكر أو زيارة القبور. زيارة القبور، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فينبغي على المسلم حال زيارته القبور إن أراد أن يلين قلبه أن يمتثل السنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حال زيارتنا للقبور، وألا يبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه، فإن ذلك من أسباب قسوة القلب. فتدخل تلقي السلام على أهل المقابر، تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بهم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء وذكر يخشع له القلب وتعلم أنك لا محالة صائر إلى ما صار إليه. فتدخل هذه المقابر في خشوع وتذلل، ترفع يديك تدعو إلى أصحاب القبور، تدعو لهم الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرفع درجاته في علمه. فتتذكر وتتذكر وتعتبر كم كان لهؤلاء في الدنيا وكم عاشوا فيها وكم كان لهم من أموال وعقارات وغير ذلك، ثم كيف صار حالهم إلى التراب؟ صار حالهم إلى التراب، فإن هذا من أعظم الأسباب والوسائل التي تعين على لين القلب. أيضا أيها الكرام، من الوسائل التي تعين على إيد القلب كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الحق سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكارا يسميها العلماء الأذكار الموظفة، التي هي على مدار اليوم والليلة، فكل حال للإنسان له ذكر يذكر به ربه سبحانه وتعالى، على استيقاظه من نومه، حال دخوله الخلاء وخروجه منه، حال وضوئه، حال خروجه من بيته ودخوله إليه، حال سعيه إلى المسجد ودخوله إلى المسجد وخروجه من المسجد ودخوله السوق، وأذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تجعل قلب المسلم دائما متعلقا بربه سبحانه وتعالى، فتجد قلبه خاشعا لينا سدا لا تجد فيه قسوة ولا غلظة، لأنه دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الكرام، من أعظم الأسباب التي تعين على هذه القلب كثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى، فإن كثرة الطاعة تعين على تهيئ القلب، وهي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد ومحبة سائر الخلق للعبد، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم ينادي في أهل الأرض يا أهل الأرض: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه. فيوضع له القبور في الأرض. كل ذلك بسبب ماذا أيها الكرام؟ بسبب طاعة العبد وكثرة طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. فليحرص العبد على أداء الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، فإنها من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه. ثم ليحرص على سنن رواتبه وسائر النوافل من أجل العبادات، فإن ذلك مما يزيد قربة ومحبة إلى رب سبحانه وتعالى. قال الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مثل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فليحرص المرء إن أراد أن يلين قلبه ويخشع لربه أن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الكرام، بهذه الأسباب التي بينها لنا ربنا وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يلين قلب العبد، ويا لها من نعمة عظيمة إلا قلب العبد، فإن هذه نعمة مباركة امتن بها ربنا سبحانه وتعالى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال الحق سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. قال المفسرون في بيان معنى هذه الايه الكريمه: اي فبرحمه من الله سبحانه وتعالى لان قلب النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه ومن حوله من اصحابه فعفى عن مسيئهم وتجاوز عن سيئاتهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ايها الكرام يغضب لنفسه ابدا، وما انتقم ابدا لنفسه، فتجده حليما صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. وعفى عن صحابته الكرام لما ولى بعضهم الادبار يوم احد ولم يعنفهم ولم يشدد عليهم، بل رحمهم وعفى عنهم ولان لهم، فكان ذلك من اعظم الاسباب على اجتماع قلوب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد انه بسبب ذلك دخل الناس في دين الله افواجا، ولما دخل مكه فاتحا منتصرا عفى عن اهلها، فكان ذلك من ادعى الاسباب الى قبولهم الحق. ولين القلب ايها الكرام يؤدي الى لين الاقوال ويؤدي الى لين الافعال. هذا الامر الذي تحقق سرنا اخوانا في هذه الحياه الدنيا متحابين على قلب رجل واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توالهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكل ذلك ايها الكرام لا يكون الا بدين القلب. نسال المولى سبحانه وتعالى ان يجعل قلوبنا لينه هينه خاشعه نعوذ به من قسوه القلب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم كلمه ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الميادين، وعلى من مشى على طريقهم وقدف أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، نتكلم عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب والعياذ بالله. ويا له من وعيد شديد للقاسية قلوبهم حيث يقول الحق، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والويل هو وال في جهنم، نعوذ بالله من جهنم. من هذه الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب طول الأمل، طول الأمل في هذه الحياة الدنيا ونسيان الآخرة. قال الحق سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بعض المفسرين أن المراد بقوله سبحانه فطال عليهم الأمد أي أنه طال أملهم في هذه الحياة الدنيا ونسوا أمر آخرتهم. وقال آخرون أن المراد أنه طالت عليهم المدة بينهم وبين أنبيائهم فنسوا وعد الله عز وجل لهم وتذكيرهم ووعده ووعيده لهم، ونسوا وعد أنبيائهم لهم فتركوا كلام ربهم وكلام أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم. فيتبين بذلك أيها الكرام أنه ينبغي للعبد أن يكون دائما قريب العهد بكتاب ربه، قريب العهد بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الأسباب والوسائل التي تعينه على لين قلبه، وأن عكس ذلك سبب لقسوة قلبه، فإنه بنسيانه لكتاب ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعده عن الوعد والوعيد والتذكير والتمويل وغير ذلك مما هو في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجعل قلب العبد ذا أمل طويل في الدنيا، ثم يفجأه الموت فيقطع عنه أمله ذلك وهو في أسوأ حال، قاسي قلبه فويل له عند ربه إن كان هذا حاله، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الحال. فينبغي علينا ألا يطول أملنا في هذه الحياة الدنيا، وندرك أننا في أي لحظة نفارق هذه الحياة الدنيا، فلا يعلم أحد متى أجله ومتى موعده الذي يلقى فيه ربه سبحانه وتعالى، فليتجهز وليعد العدة في كل لحظة إلى لقاء ربه، فإن ذلك من أعظم الوسائل لتنبيه القلب. أيضا أيها الكرام، من الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب نقض العهود والخيانة، كما قال الحق سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ففي هذه الآية يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال أهل الكتاب من قبلنا، وأنهم نقضوا عهود ربهم ومواثقه ولم يوفوا، بل خالوا العهود وغدروا، فكان ذلك من أدعى الأسباب إلى قسوة قلوبهم، فلعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك. فيبغي علينا أيها الكرام أن نوفي بالعهود، وأن نكون مؤتمنين لا نخون أبدا. وأول ما يجب علينا أن نفي بعهده وربنا سبحانه وتعالى، فلابد أن نوفي بعهودنا مع ربنا، فكم عاهدنا ربنا سبحانه وتعالى على طاعته والقيام بحقه والانزجار عن معصيته، كم عاهدنا أيها الكرام، ثم نعود. فينبغي علينا أن نمتثل لعهد ربنا سبحانه وتعالى، وأن لا نخون الأمانة التي حمله الله سبحانه وتعالى إياها. قال الحق سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفين بعهودهم، ونعوذ به من نقض العهود والمواثيق، ونعوذ به من الخيانة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأسباب التي تلين قلوبنا، وأن يجعلنا من المؤمنين المتوادين المتحابين الذين قلوبهم وأقوالهم وأفعالهم، ونعوذ به من قسوة القلب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني لهذه الأمة أمر رشد وعز فيه أهل طاعتك، ويضل فيه أهل معصيتك، وكن ولاة أمورنا لما فيه خير ورشاد البلاد والعباد، وابن واصيهم الى الدنيا والتقوى، هيئ لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعزهم عليه، واصرف عنهم البطانه السوء التي تدلهم على الشر وتعزهم عليه رب العالمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا، واقم الصلاه. الله